أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة بإذائه. كان الكلام في مختار الشيخ الأعظم قدس سره الشريف، حيث أنه انتهينا في من أنه إذا كان الواجب عينيا تعينيا ما هو مبناه، وبعد ذلك قلنا أنه سواء كان هذا الواجب العيني التعيني توصليا أو تعبديا فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه. الآن ينتقل الشيخ إلى مطلب آخر، وهو أنه إذا فرض أن الواجب كان عيني ولكنه كان تخييريا، فهنا هل يجوز له أخذ الأجرة على الواجب التخييري أو لا يجوز له أخذ الأجرة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أني لا أجد مانعا، عليكم السلام، أني لا أجد مانعا من أخذ الأجرة على الواجب التخييري. لماذا؟ باعتبار أن المكلف فيما يرتبط بالواجب التخييري الواجب عليه هو الجامع، أما هذا الفرد بخصوصه أو ذاك الفرد بخصوصه هذه الخصوصية الفردية غير واجبة عليه، وإلا لو كانت الخصوصية الفردية أيضا واجبة عليه لانقلب التخييري إلى ماذا؟ إلى تعيني. مثلا في موارد التخيير بين التمام والقاصر الواجب على المكلف جامع الصلاة، أما الصلاة في فرد مع خصوصية التمامية أو في فرد مع خصوصية القصرية فالخصوصية ليست واجبة على المكلف في الوجوب التخييري. فهنا المكلف يحق له أن يأخذ أجرا في مقابل إتيان هذا الفرد دون ذاك الفرد، أو في مقابل إتيان تلك الخصوصية دون هذه الخصوصية، طبعا مع هذا الشرط، وهو أن نفترض أنه كان في هذه الخصوصية الذي استؤجر عليها هذا الأجير كان هناك نفع محلل يرجع إلى من؟ إلى المستأجر. هذا المثال أيضا ضربناه في البحوث السابقة، كما لو فرضنا أن المستأجر يريد أن يصلي خلف هذا الإنسان، وهذا الإنسان يتجب عليه الصلاة مخيرا، يعني الأجير تجب عليه الصلاة مخيرا بين القصر وبين التمام، وحيث أن المستأجر يريد أن يصلي خلفه صلاة تامة لأنه من أهل ذلك البلد، فهنا يستأجره لكي يصلي صلاته الواجبة عليه، واجب عليه هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية؟ لا، الجامع واجب عليه لا هذه الخصوصية ولا تلك الخصوصية، وهناك أيضا نفع يعود على المستأجر وهو أن يصلي صلاته خلفا. أو المثال الذي يضربه هنا في التخيير، هذا فيما ارتبط بالتخيير بين القصر والتمام، المثال الذي يضربه الشيخ يقول أنه إذا وجب على المكلف أن يدفن الميت، وجب على المكلف أن يدفن الميت، هنا المكلف مخير الذي وجب عليه دفن الميت، له تخيير عقلي في أن يدفن الميت في هذا المكان القريب وأن يدفنه في المكان البعيد، في أن يدفنه في هذه الأرض الصلبة أو أن يدفنه في أرض أخرى غير صلبة، في أن يدفنه قريب من الكنيس، في أن لا يدفنه في هذا المكان، مخير هو في ذلك، تخيير عقلي عنده بأنه يستطيع أن يدفن هذا الميت في أي مكان وفي أي حالة وصورة بالموازين الشرعية. فهنا يستطيع الولي، ولي الميت، يستطيع أن يستأجر هذا المسلم، هذا الأجير، هذا الذي يريد أن يقوم بدفن الميت، بأنه لا تدفنه هناك في المكان البعيد عن البلد، وإنما حاول أن تدفنه هنا في المكان القريب على هذا البلد. وهنا يستطيع أن يأخذ الأجرة على هذه الخصوصية، لأن المفروض أن الذي وجب على الإنسان، الذي وجب على هذا الإنسان، وجب عليه طبيعي الدافن الذي فيه تخيير عقلي بأن يطبق هذا الوجوب على هذه الحصة أو على هذه الحصة أو على تلك الحصة. فإذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالواجب التخييري، فإني لا أجد مانعا في أخذ الأجرة عليه، ولكن الأجرة تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الخصوصية الفردية، لا في مقابل الجامع، في مقابل ذلك المشترك بين هذه الأفراد. قال: وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا، سيأتي شقه الآخر إذا كان تعبديا، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة، ولكن في مقابل ماذا؟ على أحد فرديه بالخصوص. أما في نفس المقابلة وجوب التخييري لا يستطيع أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأن الوجوب لأن الفعل الواجب مقهور عليه، وإذا كان مقهورا عليه فلا احترام له، وإذا لم يكن له احترام فيكون أكل للمال بإذائه، أكل للمال بالباطل. فلهذا يقول: فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرضي كون أحد الفردين مشتملا على نفع محلل للمستأجر. خب، المفروض أن هذه الخصوصية الفردية واجبة على المكلف، مقهور عليها؟ لا، الخصوصية الفردية هذا الفرد بخصوصه المكلف ليس مقهورا عليه، إذن يكون محترما، فإذا كان محترما فيمكن بذل المال بإذائه، لأننا فرضنا أن الفعل المقهور عليه المكلف ليس بمحترم ولا يجوز أخذ المال بإذائه. والمفروض أن أحد الفردين بالخصوص محترم، لا يقهر المكلف على أحد الفردين بالخصوص، إذن فجاز أخذ الأجرة بإذائه. ثم يضرب مثال يقول: فإذا تعين دفن الميت على شخص، كما لو افترض أنه انحصر به لا يوجد دفان آخر إلا هذا الدفان، غيره لا يوجد، لأنه إذا لم يتعين فيدخل في الواجب الكفائي. فإذا تعين دفن الميت على شخص ولكنه وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين، إما هذا الموضع وإما ذاك الموضع، ولكن أحد الموضعين له خصوصية غير موجودة في الموضع الآخر تفترض لقربه من البلد، فاختار الولي ولي الميت أحد الموضعين بالخصوص، هم إما لصلابته كما لو كان هناك رخوة لسبب أو لآخر، أو لغرض آخر لقربه من البلد، أو لقربه من المزار، لقربه من أحد أولياء الله ونحو ذلك، أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك الأجير لحفر ذلك الموضع بالخصوص الذي لم يكن واجبا عليه بالخصوص على الذي تعين عليه الدفن، لحفر ذلك الموضع بالخصوص لم يمنع من ذلك، يعني لم يمنع أنه واجب عليه مطلق الدفن، هل يمنع على الأجير، هل يمنع على الذي وجب عليه الدفن أن يأخذ الأجرة من المستأجر؟ يقول: لا، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحاضر واجبا عليه. الذي وجب عليه هو ماذا؟ مطلق الحاضر، لا الحصر في هذا الموضع بخصوصه. لم يمنع من ذلك كون مطلق الحاضر واجبا عليه مقدمة للدفن. الآن وإن كان الواجب التخييري ماذا؟ لم يكن توصليا وإنما كان تعبديا، فهل يجوز له أن يأخذ الأجرة كما ذكرنا في مثال ماذا؟ في مثال أنه مخير بين صلاة بين الصلاة قصرا وتماما، ومن الواضح أن هذا التخيير كلا الفردين ماذا؟ تعبدي، لا بد من قصد الإخلاص وقصد القربة. هل أنه ينافي أخذ الأجرة أو لا ينافي أخذ الأجرة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا هنا يجوز له أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأن الذي وجب عليه هو الجامع المشترك وإن كان تعبدي، ولكنه الذي وجب عليه هو جامع الصلاة، الصلاة واجبة عليه. أما الصلاة التمام بقصد القرب واجبة عليه؟ لا. الصلاة القاصرة بقصد القرب واجبة عليه؟ لا. فهنا لو فرض أن في أحد الفردين خصوصية ويجعود نفعها إلى المستأجر، هنا يستطيع أن يأخذ الأجر على ماذا؟ على تلك الخصوصية وعلى أحد الفردين. قال فرع هنا يوجد إشكال سيأتي بيانه. قال وإن كان الواجب التخييري تعبديا، فإن قلنا ماذا؟ أنه يكفي في الإخلاص وقصد القربة ونية التقرب، يكفي أن ينوي بالقدر المشترك نية التقرب. أما هذه الخصوصية لا يشترط أن ينوي بها التقرب وقصد القربة، وإنما يكفي فيها ماذا؟ نية الأمر المشترك. يعني هو بالنسبة إلى القدر المشترك مخلص، يعني هو كان يصلي سواء كانت هذه الأجرة موجودة أو لم تكن هذه الأجرة موجودة، وهذا معنى أنه فيما يرتبط بالقدر المشترك هو ماذا؟ يوجد عنده إخلاص. ولكن هذه الخصوصية الفردية لا يوجد عنده إخلاص، تلك الخصوصية الفردية لا يوجد عنده إخلاص. يقول الشيخ إن قلنا أن الإخلاص بمقدار القدر المشترك والجامع كاف لصحة العمل والإجزاء، فهنا يحق له ماذا؟ أن يأخذ الأجر على هذه الخصوصية أو تلك. قال فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك، وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الأفراد لداع غير الإخلاص، وإن كان الإتيان بالتمام بهذه الخصوصية لا لداع الإخلاص بل لداع أخذ الأجر. يقول إذا كان الإخلاص بحدود القدر المشترك كافٍ، فهنا تصح هذا صلاته ويستحق الأجرة ويكون حكمه كالواجب التخييري بالنسبة إلى الخصوصية. وإن كان الأصل المشترك ماذا؟ الجامع المشترك، ما هو؟ يشترط فيه الإخلاص. وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص فهنا، فإن كان تعبديا وقلنا فحكمه كالتوصلي في أنه يجوز أخذ الأجرة عليه ويكون عمله أيضا صحيحا. وإن قلنا ولكن لقائل أن يقول أن القدر المشترك من حيث المفهوم وإن كان غير الخصوصية، الإنسان من حيث المفهوم وإن كان غير زيد وعمر بكر، ولكنه الإنسان من حيث المصداق والوجود الخارجي ماذا؟ إما هذا الفرد إما هذا الفرد إما هذا الفرد. هل يمكن أن نجد الطبيعي الكلي الطبيعي في الخارج في غير فردي؟ أساسا هل يمكن أن يوجد الإنسان في الخارج بلا تلبس بأحد الأفراد الخارجية؟ محالا. فلهذا قالوا أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. فإن قال القائل صحيح أنه يوجد عندنا قدر مشترك جامع مشترك، وصحيح عندنا أفراد، ولكن هذا القدر المشترك متحد مع أفراده بحسب المصداق الخارجي. طب إذا أنت نويت بهذا المصداق الخارجي داعا غير الإخلاص وهو أصل الأجرة، فكأنه القدر المشترك ماذا؟ أيضا لم يوجد فيه إخلاص وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن التفكيك بحسب الواقع الخارجي بحسب المصداق بين القدر المشترك وبين الخصوصية الفردية. قال: وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية هذا الاتحاد مانع عن التفكيك بينهما، يعني بين القدر المشترك والخصوصية الفردية، حتى يكون للقدر المشترك حكم وللخصوصية ماذا؟ حكم آخر. وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد بأن يقصد بالقدر المشترك الإخلاص وأن يقصد بالخصوصية ماذا؟ أخذ الأجرة، مانع عن التفكيك، كان حكمه أي حكم الوجوب التخييري التعبدي حكم ماذا؟ حكم الوجوب التعييني، والحكم التعييني ماذا؟ لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كان حكمه كالتعييني. هذا تمام الكلام في هذا الواجب وهو الواجب التخييري. القسم الثالث وهو الواجب الكفائي. قال: وأما الكفائي فإن كان توصليا، واضح بعد، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه. الآن كما ضرب المثال فيما سبق بأنه إنسان يغرق أو يجب الجهاد، وفرضنا أن الجهاد كان من الواجبات الكفائية، أو إنقاذ هذا الغريق كان من الواجبات الكفائية. الآن 10 أكون موجودين هنا كلهم يستطيع أن ينقذ هذا الغريق، تارة أنه لا يوجد إلا فرد واحد يكون واجب عين، ذاك رحض غار انتهينا منه، وأخرى لا، الآن يوجد 10 واقفين كلهم يعرفون السباحة وغرق إنسان، فهنا يجب عليهم الإنقاذ. فهذا الوجوب عيني واجب في وجوب كفائي، لو من الواضح أنه وجوب كفائي، فهنا يقول يستطيع أن يأتي أحدهم بهذا الواجب الكفائي ماذا؟ ولكن عندما يأتي به يأتي به نيابة عن الغير، نيابة عن المستأجر، فثوابه لمن يعود؟ يعود للمستأجر. نعم نفعه أيضا يعود على نفسه بأن يسقط الواجب الكفائي. قال: وأما الكفائي فإن كان توصليا من قبيل إنقاذ الغريق مثلا، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه، ولكن لمن يأتي به؟ لأجل بادل الأجرة. فإذا يأتي بهذا الفعل ولكنه لأجل بادل الأجرة، يعني للمستأجر، لأجل بادل الأجرة، فهو العامل، يعني بادل الأجرة هو العامل بالحقيقة، وإن كان عاملا بالمباشرة لو بالاستنابة، لا عامل بالاستنابة، فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبديا. طب إذا فرض أن الواجب الكفائي كان يشترط فيه التعبدية كالصلاة على الميت مثلا، فهنا هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز؟ يقول: لا يجوز له أخذ الأجرة، لأننا ذكرنا في البحث السابق ماذا؟ أن التعبدية تنافي أخذ الأجرة. قال: وإن كان الواجب الكفائي تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه. طب لم يجز الامتثال، هل يجوز له النيابة أو لا تجوز له النيابة؟ يقول: نعم تجوز له النيابة، بأن يأتي بالفعل نيابة عن غير. عدم شغلهم يعني هذا يعني هذا الأجرة هسه مو معلوم أنه حرام عليه، ولكنه الكلام في أنه الصلاة تسقط لو لا تسقط. وإحنا اسمحونا مولانا، وإحنا قلنا في البحث السابق بأنه لعل الأجرة تصح ولكن الواجب ماذا؟ لا يسقط. لا تلازم بين صحة الإجارة وبين ماذا؟ وبين صحة العمل، وأنه مجزئ وأنه مستقر. إلا أن يقال توجيه لذلك العمل لأنه أساسا هذولا ما كان بنحو الاستئجار، وإنها من باب الهدية أن هذولا كان يعطوهم فريشي، ولا مو بنحو أنه عقد لازم لابد أن يعطيه فريشي. وإلا كثير من الأحيان أنا كنا أيضا نشوف كثير من الأحيان كانوا يصلون عليه ذاك ولي الميت أيضا كل شيء يعطي وهم كل شيء ميت، يعني يعلم أنه ليس من حقه أن يطالب بالعوض في مقابل الصلاة على الميت. قال وإن كان تعبديا لم يجوز الامتثال به. شنو إشكالكم شيخنا؟ لا لم يجوز الامتثال به بلي وأخذ الأجر بلي، لأنه لا يكون مسقطا بلي لا يجوز، يعني لا هو امتثال ولا أنه ماذا لم يجوز الامتثال به. لو يقصد يقصد يشترط في الفعل الكفاية في الواجب الكفائي المفروض أنه تعبدي، إذا لا يكفي أن يجتزي بهذا الامتثال لأنه أتى بهذا الفعل بقصد ماذا؟ بقصد أخذ الأجرة، والمفروض أنه أخذ فيه القربة والتعبد فلم يجزي. لم يجزي الامتثال به وأخذ الأجرة عليه. نعم إذا قام بالفعل بنحو النيابة، هنا يقول يجوز، ولكنه هذا بعد خارج عن محل الكلام، لأنه نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المال أن الأجرة إذا وقعت في مقابل العمل لا يمكن أن تجتمع، أما إذا وقع المال في مقابل أن يجعل نفسه نائبا أن يجعل ينزل نفسه منزلة المنوبعان ولا محظورة في ذلك. قال نعم يجوز النيابة إن كان الفعل مما يقبل النيابة، يعني لا بد أن نرجع بأنه هذا الفعل أساسا يقبل النيابة أو لا يقبل النيابة. إن كان مما يقبل النيابة، ولكن هذا بعد خروج عن محل الكلام، لكنه يخرج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير، يعني أخذ الأجرة في مقابل العمل، أما أخذ الأجرة في مقابل النيابة فلا محظور فيه كما ذكرنا وأشرنا إليه مفصلا، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير لا أخذ الأجرة على النيابة، وأن يجعل نفسه نائبا عن المنوب عن لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. فهم ذلك. ذكر بعض المحشين ذكر بعض المحققين من المحشين والمعلقين بأن مراد من فهم ذلك يعني هذا إنما يكون يعني جواز أخذ المال في مقابل النيابة إذا فرض أن الفعل ليس أيضا من الواجبات على الأجير. أيضا تارة أن الفعل ليس من الواجبات على الأجير، صلاة القضاء على الميت هذا واجب على الأجير؟ لا ليس بواجب عليه، فلهذا لو لم يستأجر هل يجب عليه أن يصلي على الميت؟ هل يجب عليه أن يحج عن غيره؟ لا. هناك قد يقال بجواز أخذ الأجرة في مقابل النيابة في مقابل جعل النائب نفسه منزلة المنوبعة، ولكن المفروض هنا ماذا؟ أن الأجير أيضا واجب عليه بوجوب الكفائي. إذا النيابة وجواز أخذ الأجرة على النيابة هذا إنما يصح ماذا؟ فيما لو فرض أن ذلك العمل لم يكن واجبا على الأجير أيضا، أما إذا كان واجبا على الأجير أيضا كما هو المفروض لأنه واجب كفائي فلعله يقال أنه لا يجوز له أخذ الأجرة حتى بنحو النيابة. قال فيما هو فتحم. ثم إنه مطلب آخر. ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية. نحن عندما نقول أن هذا من الواجبات الكفائية يعني إنقاذ الغريق من الواجبات الكفائية، دفن الميت من الواجبات الكفائية، تجهيز الميت على غير الولي كما هو المشهور من الواجبات الكفائية. معنى أنه من الواجبات الكفائية ماذا؟ قال معنى أنه معنى قد يقال أن معنى أنه من الواجبات الكفائية أن من وجب له يعني من وجب دفنه هذا يكون حقه، يعني يملك هذا المقدار من الفعل على المكلف. الميت المؤمن المسلم الميت له حق على المسلمين، له حق على المؤمنين. ما هو حقه؟ أنه يملك عليهم هذا المقدار من العمل، وهو أن يدفنوه، أن يجهزوه إلى قبر. يستحق ذلك الذي وجب له لأجله، يستحق ذلك المقدار من العمل ماذا؟ على المكلفين، على المؤمنين. طب إذا استحق عليهم، هل المسلمون مقهورون على ذلك الفعل ومو مقهورون على ذلك الفعل؟ مقهورون على الاتيان بذلك الواجب لو مو مقهورين؟ نعم مقهورون على الاتيان. واذا صار مقهورا عليه يكون محترما او لا يكون محترما؟ ولا يكون محترما. واذا لم يكن محترما فلا يجوز له اخذ الاجر عليه. فلهذا يقول قد يقال ثم انه قد يفهم، قد يقال بأنه الذي نستفيده من أدلة الوجوب الكفائي هذا المعنى، ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه، أي كون ذلك الواجب الكفائي كونه حقا لمخلوق يستحقه ذلك المخلوق على المكلفين، يستحق ذلك المخلوق هذا الفعل على المكلفين، لا يستحقه على فرد بخصوصه ولكنه يستحقه على جميع المكلفين. والشاهد عليه أنه إذا لم يأتي به أحدهم أتم الجميع، هذا شاهد على أنه استحق عليهم شيء، وإلا إذا لم يستحق عليهم شيئا لماذا يأتم الجميع؟ يستحقه على المكلفين. إذن فكل من أقدم على ذلك الشيء يعني إتيان بذلك الفعل فقد أدى حق ذلك المخلوق. قم إلى أدى